بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فلازلنا نتناول الأمر، لازال الكلام في الأمر. طيب، نذكر، الأمر هو صورة من صور ماذا؟ من صور الخاص، والخاص هو أحد أوجه النظم. ما هي أوجه النظم؟ الخاص والعام والمشترك والمؤول. وأوجه النظم هي القسم الأول من أقسام القرآن باعتبار ما يتعلق به من الأحكام. القرآن باعتبار ما يتعلق به من الأحكام ينقسم إلى أوجه النظم أو وجوه النظم، وإلى وجوه البيان، وإلى وجوه الاستعمال، وإلى وجوه الوقوف على المراد من النظم أو على مراد الشارع. فلازلنا في وجوه النظم. وجوه النظم هي الخاص والعام والمشترك والمؤول، ولازلنا في الخاص، ولازال الكلام في الأمر الذي هو صورة من صور الخاص. انتهينا في المجلس الماضي من الكلام حول الأداء والقضاء، وهما نوعان من أنواع الأمر. وتكلمنا على أنواع القضاء وأنواع الأداء، وقلنا إن أنواع الأداء أداء كامل وأداء قاصر وأداء شبيه بالقضاء، وقلنا إن أنواع القضاء قضاء بشبه بمثل معقول، وقضاء بمثل غير معقول، وقضاء بمعنى الأداء. وكان هذا هو محل توقفنا. في هذا المجلس ننتهي إن شاء الله تعالى من الكلام حول الأمر، فنقرأ الجزء المتعلق بالأمر، وإن كان هناك وقت إن شاء الله تعالى فسوف نقرأ أو نتناول النهي، وهو أيضا صورة من صور الخاص. فنحن نتناول الخاص وندرس من صوره الأمر والنهي. فنقرأ الآن ونصحح من المتن الجزء الخاص بالأمر، فإن كان هناك وقت إن شاء الله تعالى فسوف نتناول الجزء الخاص بالنهي. يقول صاحب المختصر، مختصر المنار: والحسن لازم للمأمور به، إما لمعنى في عينه، وهو نوعان، أحدهما ما لمعنى في وصفه، والآخر ملحق بهذا القسم مشابه للحسن لمعنى في غيره، وحكم النوعين واحد. وإما لمعنى في غيره، وهو نوعان أيضا، أحدهما ما لا يؤدى بالمأمور به،

معاني كثيرة. فإن المتن هو لحفظ العلم فقط، لا للفهم منه ولا لاستعماله في المجالس ومع الناس، إنما هو عناوين للاستحضار ليس أكثر من ذلك. يقول هنا: والحسن لازم للمأمور به إما لمعنى في عينه، وهو نوعان، أحدهما ما لمعنى في وصفه، والآخر ملحق بهذا القسم، مشابه للحسن في مشابه للحسن لمعنى في غيره، وحكم النوعين واحد. وإما لمعنى في غيره، وهو نوعان أيضا، أحدهما ما لا يؤدى بالمأمور به، والآخر ما يؤدى به، وحكمهما واحد أيضا. لا عليك، كن معي. نحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن أوامر الله جل وعلا، نتكلم عن الأمر. فأقول لك: كل ما أمر الله جل وعلا به فهو حسن. كل ما أمر الله جل وعلا الإنسان أن يفعله فهو حسن. دعك الآن من دعك مؤقتا من نص المتن الذي قرأناه الآن، وكن معي ولنا رجعة إليه إن شاء الله تعالى، لتستمع إلى هذه القصة، أو لنستمع إلى هذه المذاكرة الشخصية. الله جل وعلا حكيم، أليس كذلك؟ بلى، فأنت مسلم. الحكيم جل وعلا هو المتصرف، وهو الآمر، وهو الناهي، هو الذي يحكم العباد، أليس كذلك؟ بلى. هو الذي يأمر وينهى. هل يأمرنا أحد غير الله جل وعلا؟ لا. هل يحكمنا أحد غير الله جل وعلا؟ لا. ولكن هل معنى ذلك أن الله جل وعلا يأمرنا بالسوء؟ لأنه هو الحاكم وهو المتصرف ونحن عبيده؟ لا. وليس ذلك هو من باب الإلزام منا له ألا يأمر إلا بشيء حسن، ولكن الآمر جل وعلا حكيم. الله جل وعلا حكيم. فالله سبحانه وتعالى لا يأمر بشيء إلا لأنه حسن. فالله سبحانه وتعالى كل أوامره يلازمها الحسن. كل ما يأمر به الله جل وعلا فهو حسن. وإذا أردنا أن ننظر إلى ما يأمرنا الله جل وعلا، هذه الأشياء الحسنة التي يأمرنا الله جل وعلا، سنرى أنها من حيث تعلق الحسن بها على نوعين. يعني هناك أمور أمرنا الله جل وعلا بها لأنها هي في ذاتها حسنة، وهناك أمور أمرنا الله جل وعلا بها لأنها صارت حسنة لأنها متعلقة بأمور أخرى. كيف ذلك؟ الله جل وعلا أمرنا بالإيمان. الإيمان حسن في ذاته، أي حسن لأنه هو في ذاته حسن، أم أنه حسن لشيء آخر غير الإيمان؟ لا، هو حسن لأنه في ذاته حسن. طيب، الله جل وعلا أمرنا بالصلاة. الصلاة في ذاتها حسنة أم أنها حسنة لشيء آخر؟ الصلاة في ذاتها حسنة، لأنها فيها سجود لله، وفيها ركوع لله، وفيها خضوع وتذلل لله جل وعلا. فالصلاة في ذاتها حسنة لأنها في ذاتها فيها معنى تعظيم الإله جل وعلا. الصلاة في ذاتها فيها معنى تعظيم الإله. واضح؟ طيب، الله جل وعلا أمرنا بالزكاة. الزكاة حسنة في ذاتها أم حسنة لغيرها؟ الزكاة حسنة في ذاتها، يعني هي نفسها حسنة، الحسن فيها هي نفسها. لماذا؟ لأن الزكاة فيها الرزق بالفقير، ولأن الزكاة فيها الإحسان، ولأن الزكاة فيها إغضاء لتطلع الفقراء عن أموال غيرهم، ولأنها تمنع السرقات والنهب في المجتمع، فهي في ذاتها حسنة، أليس كذلك؟ واضح. طيب، الله أمرنا بالوضوء، الوضوء حسن في ذاته أم حسن لمعنى في غيره؟ يعني لما أمرنا الله بالوضوء، هل أمرنا لأنه في ذاته حسن، أو أمرنا به حتى نؤدي به شيئا آخر، أو حتى لأنه شرط لشيء آخر؟ الوضوء أمرنا الله جل وعلا به لأنه حسن، ولكن ليس هو حسن لنفسه، وإنما هو حسن لأنه شرط للصلاة. فالذي جعل الوضوء حسنا هو الصلاة، لأن الإنسان يمكن أن يتنظف نظافة عادية، يمكن أن يغتسل، يمكن أن يغسل وجهه ويديه هكذا، يمكن أن يغسل أكثر من أعضاء الوضوء، ولكن حينما أمر الله جل وعلا بالوضوء فهنا كان حسن الوضوء ليس للوضوء ذاته، ليس للوضوء ذاته، وإنما هو للصلاة، لأنه أي الوضوء شرط لصحة الصلاة. فلما كانت الصلاة حسنة في ذاتها كان الوضوء حسنا أيضا، وأمر الله جل وعلا به وهو حسن، ولكن حسنه لمعنى في غيره، وهذا الغير هو الصلاة. كذلك أمر الله جل وعلا بالجهاد، الجهاد حسن في ذاته في نفسه أم حسن لأنه يؤدي إلى شيء آخر، وهو دخول الناس في دين الله تعالى؟ هل هو حسن في ذاته أم هو حسن لأنه يؤدي إلى إسلام الناس وإسلام البشرية لله جل وعلا؟ هو حسن لأنه يؤدي إلى إسلام البشرية لله جل وعلا، وتبليغ كلمة الله جل وعلا للبشرية جميعا، وقمع الظالمين، وقمع الأنظمة التي تمنع وصول كلمة الله جل وعلا. أما الجهاد في ذاته فهو كره لنا، كما قال الله جل وعلا، الجهاد كره لنا في ذاته. من يقول إن الجهاد جيد في ذاته؟ هذا كلام شخص لا يشعر، لا أقول لا يفهم، لا يشعر. الجهاد فيه سفك دماء، الجهاد فيه زيادة للأرامل، الجهاد فيه خراب ودمار في ظاهر الأمر، الجهاد فيه انتهاك للأرواح، فيه اشتواء للأجساد وتقطيع للأجساد، فيه هدم للبيوت، فيه تيتيم للأطفال، فيه فقر، فيه أشياء كثيرة الجهاد في ظاهر الأمر، فيه خسران للأموال والأنفس وللثمرات ولكل شيء. الجهاد دمار في ذاته، ولكنه صار حسنا لمعنى في غيره، وهو دخول الناس في دين الله تعالى أفواجا، وإعلاء كلمة الله جل وعلا، وتبليغ هذه الكلمة، تبليغ كلمة التوحيد للبشرية جميعا. لهذا صار الجهاد حسنا، وإلا فالجهاد قتال وهو كره لنا، كما أخبر الله جل وعلا. طيب، لنتناول صورة مرة أخرى من الصور التي تناولناها الآن. الإيمان والصلاة، هي حسنة لمعنى في ذاتها، هي حسنة لمعنى في ذاتها. والحسن هنا جاء لمعنى في وصفها، فالإيمان هو حسن لأنه فيه شكر المنعم الخالق سبحانه وتعالى. فالإيمان فيه صفة وهو شكر المنعم سبحانه وتعالى. الصلاة حسنة في ذاتها، وهي حسنة لوصف فيها، هي حسنة في ذاتها ولكن لوصف فيها، لأن الصلاة ذاتها فيها تعظيم للمولى سبحانه وتعالى. الصلاة ذاتها فيها تعظيم لله جل وعلا، صحيح؟ طيب، إذن الصلاة والإيمان، الصلاة حسنة في ذاتها لوصف فيها. طيب، الزكاة، الزكاة هي حسنة أيضا في ذاتها، الزكاة هي حسنة أيضا في ذاتها لأنها تدفع بها حاجة الفقير، والله جل وعلا هو الذي حكم أن يكون هذا فقيرا، وهو الذي حكم أن الزكاة تدفع بها حاجة هذا الفقير، لذلك هي حسنة في ذاتها. ولكنها تشبه، الزكاة تشبه الجهاد وتشبه الوضوء من حيث إنها ليست حسنة في ذاتها. لماذا؟ لأنها تنقص الماس. أنت معك كم من الثمار أو معك كم من المال فزكيت بجزء منه، أو كم من الذهب أو الفضة فزكيت بجزء منه، زكيت بما أوجبه الشرع عليك. الذي حدث هنا هو أن المال قد نقص، في ظاهر الأمر إن المال قد نقص. فالزكاة حسنة في ذاتها ولكنها تشبه الأمور التي هي ليست حسنة في ذاتها لأنها تنقص المال في ظاهر الأمر، ولكن هي حسنة في ذاتها لأن الله جل وعلا هو الذي حكم أن هذه الزكاة تنقذ الفقير من فقره وتحسن من حاله، والله جل وعلا هو الذي جعل الفقير فقيرا، والله جل وعلا هو الذي جعل الزكاة مفروضة. فصارت الزكاة كالصلاة حسنة في ذاتها، ولكن ليس لوصف في ذاتها، ليس لوصف في ذاتها. الصلاة فيها تعظيم، أما الزكاة بصورتها منفردة فإن فيها نقص للمال، ولكنها حسنة في ذاتها، الله جل وعلا أمر بها لأنها في ذاتها حسنة، لأنها تكفى بها حاجة الفقير. طيب، إذن الصلاة حسنة في ذاتها لوصف فيها وهو تعظيم الله جل وعلا، والزكاة حسنة في ذاتها أيضا ولكنها تشبه ماذا؟ تشبه الجهاد وتشبه الوضوء من حيث يعني تظهر كأنها الحسن ليس لمعنى في ذاتها ولكن لمعنى في غيرها. طيب، حينما ننظر إلى الوضوء نرى أن الوضوء هو شيء مأمور به، ولكنه مأمور به لماذا؟ للصلاة، ولكن أي أنه مأمور به وهو حسن لمعنى في غيره وهو الصلاة. الوضوء حسن لمعنى في غيره وهو الصلاة، وليس لمعنى في ذاته كالصلاة والإيمان والزكاة. فيمكن للشخص أن يتوضأ ولا يصلي، صحيح؟ يمكن للشخص أن يتوضأ ولا يصلي، إذن الوضوء منفصل عن الصلاة. الصلاة كذلك تؤدى بغير الوضوء، يعني ليس معنى هذا أن الصلاة تصلى بغير وضوء، ولكن المراد هو أن الوضوء شيء خارج عن الصلاة. بماذا تتأدى الصلاة؟ تتأدى الصلاة بالأركان المعروفة للصلاة. فالوضوء هو شيء خارج عن جسم الصلاة، الوضوء هو شيء خارج عن جسم الصلاة. فالصلاة تتأدى بأركانها المعروفة وهيئتها المعروفة وواجباتها المعروفة. أما الوضوء فهو شرط، هو شيء يسبق الصلاة. إذن الوضوء هو شيء حسن في معنى حسن لمعنى في غيره، ولكن هذا الغير الذي حسن لأجله الوضوء لا يتأدى بالوضوء، إنما يتأدى بأركانه المعروفة، أي العلاقة هنا ليست مباشرة. الوضوء لا يتدخل في جسد الصلاة، لا يتأدى به، بدليل أنك يمكن أن تتيمم في حال العذر. فالوضوء تأثيره غير مباشر وإن كان شرطا. طيب، ما حال الجهاد؟ ما حال الجهاد؟ الجهاد حسن لمعنى في غيره، وهو تبليغ الدعوة للناس، وتبليغ الدعوة للناس لا تتأدى إلا بالجهاد، لأنه محتوم عقلا وواقعا وربما شرعا أن المخالفين للدعوة، لدعوة الإسلام، قطعا سيكيدون لها سيحاربونها وسيقفون لها موقف العنيف، ليس موقف المعارض فقط، ولكن موقف المحارب ومن يريد أن يكسر شوكتها. ومن هنا فالجهاد أمر محتوم، والجهاد قطعا تتأدى به الدعوة ويحدث به التبليغ. فالجهاد يختلف عن الوضوء، الجهاد يؤدى، هذا الجهاد هو ما أمرنا به، يؤدى هذا الغير الذي حسن الجهاد لأجله يؤدى به. أما الوضوء فإنها حسنت لأجل الصلاة، ولكن لا تؤدى به الصلاة، بل الأمر منفصل حتى وإن كان الوضوء شرطا في صحة الصلاة، ولكن حين التأدية فلا دخل له مباشر في الصلاة، وإنما تبليغ كلمة الله تعالى، تبليغ كلمة الله جل وعلا، فإنها تتأدى بصورة مباشرة بالجهاد. طيب، إذن عندنا الأمور الحسنة التي أمر الله جل وعلا بها، منها ما كان حسن لمعنى في ذاته كالصلاة والزكاة والإيمان. ما حكم هذه الأمور؟ يعني الشيء الحسن الذي أمرنا الله جل وعلا به، الأمر الحسن الذي أمرنا الله جل وعلا به وكان هو في ذاته حسنا، لا يسقط حكمه، لا يسقط عن المكلف، أي لا يسقط عنا، إلا أن نؤديه أو يحدث أمر آخر يسقط هذا الشيء، إما أن نؤديه وإما أن يحدث أمر آخر يسقطه. وهناك تفصيل في هذه المسائل، ليس المكان هنا أو ليس المحل هنا هو محل تناولها، يعني قد يعترض أحدهم فيقول الإيمان يسقط بالأداء، ولكن كيف يسقط باعتراض ما يسقطه؟ هل هناك أمور ترفع الإيمان؟ أقول لا. إذن هناك تفاصيل في هذه الأمور، ولكن إجمالا بصورة مجملة غالبة ما أمر الله جل وعلا به، وكان هذا الشيء الذي أمرنا الله جل وعلا به حسنا في ذاته، فإنه لا يسقط عنا إلا أن نؤديه، وإما أن يعترض أو أن يحدث شيء، أن يجد شيء يسقط هذا الأمر عنا. طيب، الأمور التي كانت حسنة لمعنى في غيرها كالجهاد وكالوضوء كيف تسقط؟ ما حكمها؟ حكمها أنها لا تسقط إلا بسقوط ما حسنت لأجله، فهي متعلقة بماذا؟ هي مرتبطة ومتعلقة بما حسنت لأجله. نحن قلنا هي حسنة لأشياء في غيرها، يعني حسنها في غيرها، إذن هي مرتبطة بهذا الغير وجودا وعدما. فطالما كانت كلمة الله جل وعلا غير مبلغة، فكان التبليغ واجبا، كان الجهاد واجبا أيضا، والوضوء طالما كانت الصلاة واجبة كان الوضوء واجبا أيضا، وطالما كان هناك دين في عنقي في الصلاة أو في الجهاد، في الصلاة أو في التبليغ، تبليغ الدعوة، فهنا أيضا الصلاة الوضوء يتبع حكم الصلاة، والجهاد يتبع حكم التبليغ. هذا واضح؟ هذا هو معنى الجزء الذي قرأته الآن. والحسن لازم للمأمور به، أي أن كل ما يأمر به الله جل وعلا فهو حسن، إما لمعنى في عينه، وهو نوعان، هذا أول نوع، لمعنى حسن لمعنى في عينه كالصلاة والزكاة والإيمان، وهو نوعان، أحدهما لمعنى في وصفه، وقلت إن المعنى في الوصف كالصلاة والإيمان، والآخر ملحق بهذا القسم مشابه للحسن لمعنى في غيره وهو الزكاة. ولكن انتبه، كل هذا هو لمعنى في عينه، ما حسن لمعنى في عينه هو، أي في ذاته، وحكم النوعين واحد، وهو أنه لا يسقط إلا بالأداء، أي إبراء الذمة، أو باعتراض ما يسقطه. وقلت إن الأمر فيه تفصيل لا يتناسب مع هذه المرحلة الدراسية أو مع هذا المستوى من في دورة أصول الفقه. وإما لمعنى في غيره، وهو نوعان أيضا، معنى في غيره كالجهاد وماذا الوضوء، وهو نوعان أيضا، أحدهما ما لا يؤدى بالمأمور به، أي لا يؤدى هذا الغير بالمأمور به، وهو ماذا؟ الوضوء. الصلاة تؤدى من غير الوضوء، أي ليس بنفي الوضوء، أي أنها تؤدى بالأركان وإن كان الوضوء شرطا فيها. والآخر ما يؤدى به وهو الجهاد، أي أن تبليغ كلمة الله جل وعلا لا تؤدى إلا بالجهاد كما بينا، وحكمهما واحد أيضا. حكمهما واحد، ما هو حكمهما؟ هو ارتباطهما وعلاقاتهما وجودا وعدما بهذا الغير الذي حسنا لأجله. واضح؟ طريقة المتون مختصرة جدا وتبدو معقدة، فلذلك ربما نطرح المسألة ليس، يعني أحيانا نضطر إلى طرح المسألة ليس بشرح المتن كلمة كلمة، وإنما بالتبسط الشديد والتيسير الشديد في الشرح، ثم نقرأ المتن لنسقط ما فهمناه على نص المتن. وطبعا مسؤولية الشارح أن يكون مستلهما ما يقوم به من الشرح من هذا المتن ذاته، وإلا فهو نفي للأمانة العلمية. القضية هي قضية تبسيط المتن، ليس أكثر من ذلك. القضية هي قضية تبسيط المتن وليس خروجا عنه. ثم يقول: ثم الأمر نوعان، مطلق عن الوقت فلا يوجب الأداء على الفور في الصحيح، ونوع مقيد به وهو أنواع. الأول أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب وهو وقت الصلاة، ومن حكمه اشتراط نية التعيين فلا يسقط بضيق الوقت ولا يتعين إلا بالأداء كالحانث. والثاني أن يكون الوقت معيارا له وسببا للوجوب كشهر رمضان، ومن حكمه نفي غيره عنه، ومن حكمه نفي غيره فيه، فيصاب بمطلق الاسم ومع الخطأ في الوصف، إلا في المسافر ينوي واجبا آخر عند أبي حنيفة رحمه الله، وفي النفل عنه روايتان، ويقع صوم المريض عن الفرض في الصحيح. والثالث أن يكون معيارا لا سببا كقضاء رمضان، ويشترط فيه التعيين ولا يحتمل الفوات. والرابع أن يكون مشكلا كالحج، ومن حكمه تعين أدائه في أشهره. نفس الشيء، لا تقلق، يعني أرجئ أو أجل المثنى مؤقتا حينما يأمرنا الله جل وعلا بأمر ما. أنت مأمور وأنا مأمور بإقامة صلاة الظهر، أليس كذلك؟ بلى. هذا الوقت الذي هو صلاة الظهر، ما مقدار هذا الوقت من وقت الظهر إلى وقت العصر، أليس كذلك؟ طيب، حينما نريد أن نصلي الظهر، هل الوقت بين الظهر والعصر يستغرق كل وقت الصلاة؟ يعني دخل وقت الظهر فتصلي تخرج منه بدخول وقت العصر؟ لا، يعني بين الظهر والعصر لنقل 3 ساعات، أنت تصلي في 20 دقيقة، في 15 دقيقة مثلا، فالوقت من الظهر إلى العصر يسع العديد من جنس هذه الصلاة، من جنس هذه العبادة. يعني يمكن أن تصلي الظهر، ويمكن أن تصلي ظهرا آخر، وظهرا ثالثا، وظهرا رابعا، طبعا على حسب التفصيل في علم الفروع في الفقه، ويمكن أن تصلي الفوائت، يمكن أن تصلي ظهرا فائتا. فمن الظهر والعصر، نعم هو وقت الظهر، ولكنه يسع العديد والعديد من صلوات هي مثل الظهر. اعلم هذا، كلما كان الوقت أوسع من وقت العبادة، نقول هنا إن الوقت ظرف لهذه العبادة. كلما كان الوقت أوسع من وقت العبادة، كلما كان الوقت أوسع من وقت العبادة، فهنا يكون هذا الوقت ظرفا للعبادة، أي أنه يحتوي العبادة ويحتوي مثلها معها الكثير، حتى لو احتوى معها واحدة مثلها. إذا زاد الوقت عن مقدار وقت العبادة، فهنا يكون هذا الوقت يكون هذا الوقت ظرفا، انتبه لهذا اللفظ، ظرفا للعبادة. يعني شوف، أنت حينما تضع شيئا في ظرف، تعرف ظرف الجوابات، الأظرف، ظرف الجوابات هو ظرف. لماذا؟ لأنك تضع الجواب فيه، والظرف يحتوي الجواب ويحتوي مثله معه، فهو متسع عليه، هذا ظرف. كلما كان الوقت أوسع من وقت العبادة، فإن الوقت هنا ظرفا للعبادة. ونحن نقول، ما هو من حيث الوقت، ما هو شرط صلاة الظهر؟ هو أن يدخل وقت الظهر. هل يمكن أن تصلي وقت الظهر قبل أذان الظهر، قبل وقت الزوال؟ هل يمكن أن تصلي الظهر في المغرب أو في العشاء أو في وقت العصر، لا، شرط شرط أن تصلي الظهر بعد دخول وقت الظهر. كذلك نحن نقول وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، فما الذي أوجب الظهر والعصر والمغرب؟ هو الوقت. فالوقت كان سببا، الوقت كان سببا لهذه الصلوات. دخل وقت محدد فقلنا دخل وقت الظهر، إذن هذا الوقت سببا لوجوب صلاة الظهر. دخل وقت آخر قلنا دخل وقت العصر، إذن هذا الوقت سببا لدخول صلاة العصر. دخل وقت المغرب قلنا دخل وقت ثالث قلنا الآن نصلي المغرب، دخل وقت المغرب، إذن هذا الوقت سببا لصلاة المغرب. لماذا؟ لأنه ينسب أو تنسب إليه هذه الصلاة، فنقول صلاة المغرب. المغرب هو اسم وقت، والظهر هو اسم وقت، والعصر هو اسم وقت. فحينما نقول صلاة العصر أي صلاة وقت العصر، فوقت العصر هو سبب في صلاة العصر. دخل المغرب فالمغرب هو سبب في صلاة المغرب. كذلك الظهر، وقت الظهر هو سبب في وجوب صلاة الظهر. فهنا يكون وقت الصلاة بالنسبة لنا ظرفا وشرطا وسببا. هو شرط لأنه ارتبطت به هذه الصلاة فلا تؤدى إلا به، وهو سبب لأنه هو الذي أوجب هذه الصلاة حينما دخل. من أين نعرف أنه سبب؟ من أين نعلم أنه سبب؟ حينما نقول صلاة الظهر فتنسب إليه هذه الصلاة، فيكون السبب، فيكون الوقت، هذا الوقت بعينه سببا للصلاة. ثم هو ظرف لهذه الصلاة لأنه أوسع من وقت الصلاة ذاتها. طيب، هذا الوقت الذي هو ظرف فيه مشكلة، ما هي؟ أنا الآن أريد أن أصلي فيه الظهر وعدة صلوات فوائد مثلا، أي هذه الصلوات تكون هي صلاة الظهر؟ كيف أحدد صلاة الظهر التي أوجبها الله جل وعلا علي في هذا اليوم، في هذا الوقت، والذي كان هذا الوقت سببا فيها وشرطا لها؟ كيف؟ لا بد من نية التعيين، أي لا بد حينما أصلي صلاة من الصلوات فيه أن تكون نيتي هي صلاة الظهر هذه التي أوجبها الله جل وعلا علي الآن بهذا الأذان. واضح؟ طيب، هناك مسألة أخرى، الوقت ظرف. لماذا؟ الوقت ظرف لهذه الصلاة، أي أنه يمكن أن أصليها وأصلي معها عددا كبيرا جدا من الصلوات مثلها. فالوقت كله هو وقت للصلاة. حينما يدخل وقت الظهر أو حينما أسمع أذان الظهر، من هذه اللحظة هي بداية، من هذه اللحظة هي ماذا؟ هي وقت للصلاة. مرت ساعة، هذه الستون دقيقة التي مرت هي وقت للصلاة. مرت ساعة أخرى، هذه العشرون دقيقة التي مرت هي وقت للصلاة. بقي على وقت العصر 10 دقائق، وأنا أصلي الظهر في 10 دقائق، فأصبح الوقت ضيقا لا يكفي إلا ب10 دقائق. هل هنا أقول أصلي ولا يشترط أن أعين النية وأقول هذا هو الظهر الذي أصليه الذي طلبه الله، الذي أمرني الله جل وعلا به في هذا اليوم بهذا الأذان الذي سمعته عند دخول وقت الظهر، لا يسقط التعيين، لا يسقط التعيين بضيق الوقت، يضيق الوقت بحيث لا يسع من الوقت من وقت الظهر إلا مقدار ما تؤدي به الفرض. لأنه يمكن أن يقول شخص لي: أنت قلت لابد أن أعين لأن الوقت يتسع للعديد من الصلوات، ولكن الوقت هنا لا يتسع، فلماذا أعين؟ لا، لابد أن تعين. لماذا؟ لأن هذا الوقت حتى الذي أنت تصلي فيه هو يصلح أن تؤدي فيه صلاة أخرى. لم يحكم الله جل وعلا أن هذا الوقت هو وقت الظهر فقط، لأنه كان من البداية يمكن أن تصلي الظهر في أول الوقت أو في نصف الوقت، ثم في هذه الدقائق الأخيرة يمكن أن تصلي فائتة أو صلاة أخرى. فالوقت كله ما زال كما هو، وقت، وقتا لصلاة الظهر ووقتا لغيرها من الصلوات. فالوقت يصلح فيه الشيئان، يصلح فيه الفرض الذي فرضه الله عليك في هذا اليوم فرض الظهر، ويصلح فيه ماذا؟ يصلح فيه غيره من الصلوات. وهذا هو ما نفهمه من أن الوقت من البداية كان ظرفا للصلوات. فلم يحدد الله جل وعلا أن هذه الدقائق العشرة الأخيرة هي لصلاة الظهر، بل هي من البداية، الوقت كله من البداية يصلح لصلاة الظهر ولغيره من الصلوات. فلا يسقط التعيين بضيق الوقت، فلا بد أن تعين الصلاة بالنية. طيب متى يتعين؟ متى يكون هذا الوقت الذي أصليه هو وقت، ماذا يكون هو؟ الظهر. متى يتعين الصلاة؟ متى تتعين هذه الصلاة؟ تتعين بالأداء، أي أني شرعت الآن في الصلاة، صارت الآن هي الظهر وانتهى. مثل من؟ من حاله قريب من هذا؟ الحانث، الحانث في يمينه. ما حال الحانث في يمينه؟ إذا حنث في يمينه فعليه إما الإعتاق وإما الكسوة وإما الإطعام، عليه أن يعتق رقبة أو أن يكسو أو أن يطعم. فطالما لم يبدأ بواحدة منها فهو مخير، حتى لو نوى، حتى لو نوى في ذاته أنه سيعتق أو أنه سيكسو أو أنه سيطعم، يعني حتى لو نوى واحدة من هذه فلا تتعين، ما زال في خيار من أمره. لكن إذا كفر بواحدة منها وبدأ فيها تعينت، صارت هي بعينها كفارته، لكن طالما لم يفعل شيئا منها فهو في خيار من أمره. كذلك لا تتعين الصلاة إلا بالبدء فيها، لا تكفي فيها النية، وإن كانت النية واجبة ولكن لا تكفي فيها النية، ولا بد أن يبدأ فيها. فإذا بدأ تعينت، قيل هذه هي صلاة الظهر المفروضة في هذا اليوم. كل هذا لماذا؟ لأن الوقت هو ظرف للصلاة ولغيرها من الصلوات، أي أنه يحوي هذه الصلاة ويسع غيرها من العبادة من جنسها، أي صلاة أخرى. كل ما قلناه هذا هو معنى كلامنا، هو معنى قول الماتن، ونوع مقيد به، لأنه يقول: ثم الأمر نوعان، نوعان مطلق عن الوقت فلا يوجب الأداء على الفور في الصحيح، ونوع مقيد به وهو أنواع: الأول أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب، وهو وقت الصلاة، ومن حكمه اشتراط نية التعيين فلا يسقط بضيق الوقت ولا يتعين إلا بالأداء كالحالث. انظر كيف أن المتن مختصر، ولكن هنا تناولنا الأمر بصورة مبسوطة أكثر، ولكن هو معنى هذا الكلام. أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى وشرط للأداء وسببا للوجوب وهو وقت الصلاة، ومن حكمه اشتراط نية التعيين، فلا يسقط أي التعيين بضيق الوقت تكلمنا في هذا، ولا يتعين إلا بالأداء كالحانث تكلمنا في هذا. ولكن بدأت هنا بالنوع المقيد، بدأت هنا بالنوع المقيد الذي هو ظرف بأحد الأنواع، وهو الوقت الذي يكون ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب. ولكن هناك واجبات مطلقة عن الوقت، ليس كذلك؟ بلى، هناك واجبات مطلقة عن الوقت، يعني الله جل وعلا أمر بها ولم يحدد وقتا في ذلك، لم يذكر في الشرع وقت محدد يفوت الأداء بفواته، كالأمر بالزكاة وكالأمر بصدقة الفطر. هذه الأمور التي أمرنا الله جل وعلا بها وأوجبها علينا لم يحدد لنا وقتا فيها، ولكنه حدد لنا وقت صلاة الظهر، وحدد لنا وقت صلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، فلم يحدد الله جل وعلا لنا وقتا لأداء الزكاة ولصدقة الفطر. فما حكمها؟ هذه مسألة طويلة اختلف فيها الأصوليون كثيرا. بعضهم يقول يجب الأداء على الفور، أي بمجرد أن عرفت الأمر وبمجرد أن تحقق سبب الوجوب في حقك كبلوغ النصاب يجب عليك أن تخرج الزكاة، ويجب عليك أن تمتثل الأمر فورا وليس على التراخي. وذهب بعض الفقهاء، وهذا هو المعتمد عندنا نحن الحنفية، أن هذا لا يوجب الأداء على الفور في الصحيح، أي في الصحيح من مذهبنا، خلافا للكرخي الذي قال إنه يجب الأداء على الفور وفاقا لكثير من الجمهور، قالوا يجب الأداء على الفور، ولكن عندنا لا يجب الأداء على الفور. لماذا؟ إن الشرع ورد بالإتيان بالأمر ولم يحدد فيه زمانا، فتحديد الزمان هو قدر زائد على الإتيان بالأمر، واضح؟ يعني هذا كلام المعتمد أو الصحيح، هذا يعني استدلال للصحيح في أصول الحنفية، وليس هو تقرير عام مني حول ذلك. يقولون إن الأمر هو لطلب الفعل فقط، وهذا مطلق عن الوقت، وإن التقييد بزمن من الأزمنة هو جزء زائد لم يأتي الشرع به، أي أنه لو كان مطلوبا شرعا لأتى به ولحدد كما حدد لنا الشرع ذاته وقت صلاة العصر ووقت صلاة المغرب ووقت صلاة العشاء ووقت صلاة الفجر ووقت صلاة الظهر. فلو كان هذا مطلوبا من البداية، لو كان ذلك مطلوبا من البداية لحدده الشرع لنا كما حدد الأزمنة في واجبات أخرى كالصلاة مثلا كما تناولناها الآن، صحيح؟ كذلك إن الأزمنة كلها صالحة لهذا الأمر، يعني في صلاة الظهر نحن نقول وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر، فكان وقت الظهر سببا للصلاة، فالظهر لا يؤدى إلا في الظهر، لا يؤدى في العصر وإنما يقضى في وقت العصر، ولكنه لا يؤدى في الظهر، اسمه اسمها صلاة الظهر. لكن حينما يأمر الله جل وعلا بواجب من الواجبات فيطلقها ولا يقيدها بزمان كالزكاة، ليست هناك زكاة الشهر وزكاة الأسبوع، زكاة مثلا ربيع وزكاة صفر، ليست هناك هذه الزكوات، وإنما هناك الزكاة فلم ترتبط بزمن من الأزمنة. فهنا يصبح أو تصبح كل الأزمنة صالحة للإتيان بهذا الفعل، فالتقيد بالفور هو تحكم لم يرد بالشرع. هذا كلامنا أو على الصحيح مما ذهب إليه أصوليون الحنفية. طيب، هناك نوع آخر من الوقت، أو هناك نوع من الأوامر المقيدة بالوقت يختلف عن قضية وقت الصلاة التي تكلمنا فيها أنها ظرف. هناك صيام رمضان، شهر رمضان، واليوم الواحد من رمضان. كم من الصيام يصلح في هذا اليوم؟ كم من الصيام يصلح في هذا الشهر؟ هو صيام واحد فقط، هو صيام رمضان، صحيح؟ هو صيام واحد فقط، هو صيام رمضان. طيب، هل هنا يكون وقت صيام رمضان ظرفا للصيام، يعني متسع عليه؟ لا، هو على قدره تماما، هو على قدر الصيام تماما. شهر رمضان فيه صيام واحد فقط، هو صيام رمضان. أما وقت صلاة الظهر فإنها فيها صلاة الظهر، وفيها فائتة للعصر، وفيها فائتة للمغرب لو أردنا، وفيها وفيها. ولكن وقت صيام رمضان الذي هو شهر رمضان لا يسع إلا صيام رمضان، إذن لا نسميه ظرفا. ماذا نسميه إذن؟ نسميه معيارا، معيارا. فوقت رمضان هو معيار، أي شهر رمضان هو معيار لصلاة، أو آسف، هو معيار لصيام رمضان. طيب، نحن نقول وقت رمضان أو شهر رمضان، على ماذا يدل ذلك في ضوء ما شرحناه؟ يدل على أن هذا الشهر هو سبب لصيام رمضان، هو سبب لوجوب صيام رمضان. فالنوع الأول من الوقت كان ظرفا وسببا وشرطا، وهذا الوقت كان معيارا وليس ظرفا، وكان سببا للوجوب كذلك. طيب، الآن إذا أردت أن أصوم رمضان، هل أحتاج إلى نية التعيين؟ أنا أحتاج إلى نية التعيين حينما يكون أمامي عدة خيارات وعدة صور، ولا بد أن أعين واحدة منها حتى تتعين بالأداء. ولكن في رمضان هل هناك عدة صيامات أو عدة أنواع من الصيام حتى أحدد واحدة منها؟ لا، هو صيام واحد، فلا أحتاج هنا إلى ماذا؟ لا أحتاج هنا إلى تحديد نوع هذا الصيام، وإنما يتحدد بمطلق الصيام. أنا سأصوم هذا الشهر، وما هذا الشهر؟ هو شهر رمضان، هو فرض رمضان. فحينما أقول أنا سأصوم فهذا يكفي، لأنه ليس هناك صيام آخر، ليس هناك صياما آخر حتى أحتاج، إلى نية التعيين فأعين هذا أو ذاك، صحيح؟ طيب، عندنا شخص مسافر، المسافر ما حاله في صيام رمضان؟ يسقط عنه وجوب الصيام. المسافر يسقط عنه وجوب الصيام. فإذا أراد هذا المسافر وهو مسافر، إذا أراد أن يصوم رمضان، فحينما أراد أن يعين نيته أخطأ وعين نية واجب آخر. أخطأ هذا المسافر وعين نية واجب آخر. قال أبو حنيفة هو يقع هذا الصيام عن الواجب الذي عينه. إذن هذا مختلف عن الشخص المقيم، الشخص الذي نتكلم عنه، الشخص العادي. لماذا؟ الشخص العادي إذا أخطأ في تعيين نية واجبة أو ما إلى ذلك، إذا أخطأ في تعيين النية لا يقع أبدا بحال من الأحوال إلا عن صيام رمضان. ولكن أبا حنيفة يقول إن المسافر أمره مختلف، إنه لو أوجب على نفسه صياما فنوى صياما آخر واجبا غير رمضان، فإنه يقع عن هذا الواجب الذي نواه ولا يقع عن رمضان. لماذا؟ أبو حنيفة يقول إن وجوب الأداء في حق هذا المسافر قد سقط أصلا، قد سقط أصلا، فلا يجب عليه أساسا أداء رمضان، فصار رمضان في حقه كشعبان. فأي واجب، أي نية أوجبها، أو أي واجب نواه في هذا الوقت وهو مسافر، فإنها تقع عما نوى، لأنه أصلا رمضان في حقه كشعبان، خلاص هو الأمر انتهى، سقط عنه أداء رمضان، فلا تجري عليه أحكام من يجب عليه صيام رمضان. خالف في ذلك من؟ أبو يوسف ومحمد. قال إن المسافر والمقيم سواء في هذا الأمر. لماذا؟ لأنهما أي المسافر والمقيم قد شهدا الشهر، والشرع قد أثبت الترخص للمسافر. فإذا ترك هذا المسافر الترخص وأراد أن يصوم، إذا ترك هذا المسافر الترخص وأراد أن يصوم صار كالمقيم تماما، يجب عليه صيام شهر رمضان. فإذا نوى أي شيء آخر لا يقع إلا عن رمضان. أبو حنيفة يقول لا، رمضان صار في حقه كشعبان. لماذا؟ لأنه سقط عنه أصلا الوجوب فصار مخيرا، وهي مسألة فقهية ليس هنا مورد أو ليس هنا محل تناولها تفصيلا. هناك مسألة أخرى هي صوم المريض. لماذا؟ لأنه مرخص له بماذا؟ مرخص له بالإفطار. فإذا أفطر، فإذا نوى الصيام وإذا أراد أن يصوم فقد أسقط عن نفسه هذه الرخصة، أسقط عن نفسه هذه الرخصة. تمام؟ فإذا نوى الصوم وأخطأ بأي حال من الأحوال لا يقع إلا عن الفرض. لسائل أن يسأل ما هو الفرق بين المسافر وبين المريض؟ أقول الفرق واضح. المسافر وما وقع فيه من الخلاف، المسافر وسقط عنه الأداء بسفره سواء تحققت المشقة من السفر أم لم تتحقق. هو حتى لو سافر مرتاحا وكذا وكذا فهو سقط عنه الأداء أصلا وانتهى الأمر. أما المريض فإن الترخيص له معلق بالمرض، يعني إذا زال المرض يرجع إلى حالته الأولى فيجب عليه أن يصوم. فالمشقة هي السبب في الترخيص للمريض. فإذا نوى المريض أن يصوم وهو في شهر رمضان، فنوى شيئا آخر غير رمضان، أو نوى نفلا، فهنا لا يقع إلا عن رمضان، لأنك ما دمت ستصوم فلتصم رمضان، لأنك مرخص لك في رمضان فقط، مرخص لك لأجل مرضك فقط. فإن قال المريض والمسافر هذا لماذا له أن يصوم غير ذلك عند أبي حنيفة، نقول له لأن المسافر حالته تختلف عن حالته. المسافر هو رخص له لأجل سفره وسقط عنه الأداء أصلا بالسفر، بغض النظر هو يقدر أو لا يقدر. أما أنت أيها المريض فالترخيص لك معلق بمرضك فقط وبقدرتك على الصيام. فإن قدرت على الصيام يجب عليك أن تصوم الفرض الذي أوجبه الله عليك. هذا الشرح الذي قلناه هو ما قاله الماتن الذي اختصر متن منار الأنوار في 4 أسطر ونصف تقريبا. يقول والثاني أن يكون الوقت معيارا له وسببا للوجوب كشهر رمضان، ومن حكمه نفي غيره فيه فيصاب بمطلق الاسم، ومع الخطأ في الوصف إلا في المسافر ينوي واجبا آخر عند أبي حنيفة رحمه الله، وفي النفل عنه روايتان، ويقع صوم المريض عن النفل في الصحيح. قوله وفي النفل عنه روايتان، أي إذا نوى النفل هل يكون صائما عن الفرض أم يكون صائما عن ما نواه؟ وما الفرق هنا بين الفرض والنفل، أي بين الواجب وبين النفل إذا أخطأ وهو ينوي، أي هذا المسافر إذا أخطأ وهو ينوي؟ يعني هذه مسألة فقهية، ولكن الذي ينوي واجبا يكون هذا الواجب مكافئا للفرض الذي هو رمضان، فيجوز له أن يوقع هذا الواجب إذا نواه خطأ في وقت في أثناء سفره وفي وقت رمضان. أما النفل فلا يجوز له أن يترخص فيه. لماذا؟ أي النفل يعني مختلف، يعني الجواز أو عدم الجواز، هذا في هذا روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه. وإنما النفل يختلف عن الواجب في أنه أنزل عن درجة الفرض، أي أنزل عن درجة الإلزام. طيب، نحن نتكلم الآن عن أنواع الأمر من حيث الوقت. فقلنا هناك أوامر مطلقة عن الوقت كالزكاة وكصدقة الفطر، وهناك أنواع، وهناك نوع مقيد بالوقت وكوقت الصلاة، وهذا يكون ظرفا وسببا وشرطا، وكشهر رمضان وهذا يكون معيارا وسببا للوجوب. طيب، هناك نوع ثالث، ما هو؟ نحن قلنا في قضية شهر رمضان، قلنا اسمه شهر رمضان، شهر رمضان، أي أن هذا الوقت، هذا الشهر، شهود هذا الشهر هو الذي أوجب، أي أن شهود هذا الشهر هو الذي أوجب صيام رمضان، فهو سبب للوجوب. ولكن ما الحال إذا أراد أحدنا أن يقضي رمضان؟ ما الحال إذا أراد أن يقضي رمضان؟ هنا سيكون الوقت معيارا لأنه قضاء رمضان، سيصوم شهرا لا يصلح فيه أن يصوم شيئا آخر غير أيام رمضان التي فاتته، ولكنه لا سبب للوجوب، لا يكون سببا للوجوب. لماذا؟ لأنه لا يصوم هنا الشهر رمضان، لا يقال هنا هو يصوم الشهر رمضان، بل هو يقضي رمضان. فشهر رمضان الذي يوجب الصلاة الذي يوجب الصيام فيه قد انتهى ومر، وأداه من أداه، هو هنا يريد أن يقضي. فالوقت هنا معيار للمأمور به، ولكنه ليس سبب للوجوب. في شهر رمضان هو معيار للوجوب، معيار للواجب وسبب للوجوب، ولكنه هنا معيار للواجب لأنه سيصوم شهرا كاملا لا يصوم فيه غيره، لا يصوم فيه غيره من الصيام، ولكنه ليس هو سبب للوجوب، لأنه في الحقيقة لا يصوم شهر رمضان وإنما يصوم بعد رمضان، فهو يقضي. طيب ما حكم هذا النوع؟ هل يشترط في هذا الواجب التعيين؟ هل يشترط فيه التعيين؟ نحن عرفنا أن المعيار لا يشترط فيه التعيين، ولكن هنا هذا المعيار سيشترط فيه التعيين. لماذا؟ لأنه نعم هو معيار في ذاته، ولكنه خرج عن الوقت الذي جعله الله معيارا له وهو شهر رمضان، وصار معيارا، ولكن هذا المعيار ذاته هو الزمان، ظرف له. فلما خرج عن المعيار الذي جعله الله تعالى له معيارا، هنا صار الزمان لهذا المعيار القضائي الذي نقضي فيه، صار الزمان ظرفا له فوجب التعيين. فإذا عين وإذا شرعنا في الأداء صار الزمان، أي صار الزمان الذي نقضي فيه الذي هو ملابس للفعل للقضاء، صار معيارا، ولكن قبل أن يكون معيارا لا بد من التعيين، لأن الزمان ظرف له. وهنا شهر رمضان، حينما نؤدي الصيام في شهر رمضان، شهر رمضان يحتمل الفوات. لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعله وقتا، جعله معيارا، وجعله سببا للوجوب. أما ما نقضيه من شهر رمضان في بقية الزمان خارج شهر رمضان فلا يحتمل الفوات، يعني لا يمكن أن نقول سيفوت الوقت. لماذا؟ لأن الوقت هنا هو كل العمر، الوقت هنا هو كل العمر، لأن الوقت الذي حدده الله جل وعلا وجعله معيارا وسببا قد فات وانقضى. أنت الآن تريد أن تقضي شهر رمضان، فالعمر كله هو ظرف للأداء، ولكنه معيار باعتبار أنه شهر واحد وسوف تصوم فيه صياما واحدا هو قضاء رمضان. هذا هو النوع الثالث. النوع الأول يكون ظرفا وسببا وشرطا، والنوع الثاني يكون معيارا وسببا للوجوب، والنوع الثالث يكون معيارا لا سبب كقضاء رمضان. النوع الأول يجب فيه التعيين، النوع الثاني يجب لا يجب فيه التعيين، النوع الثالث يجب فيه التعيين، لأن العمر كله هو ظرف له وإن كان هو في ذاته معيارا بحكم كونه شهر والصيام فيه واحد. هناك نوع رابع وأخير، ما هو؟ نوع مشكل، وهو وقت الحج. هو مشكل بالفعل. لماذا؟ لأنه يشبه المعيار ويشبه الظرف. يشبه المعيار ويشبه الظرف. نحن قلنا إن المعيار هو الذي يكون على قدره تماما، وأما الظرف فهو الوقت الذي يتسع عليه. الحج يشبه المعيار ويشبه الظرف. يشبه المعيار أي يشبه شهر رمضان في ماذا؟ في كونه لا يصح منه في السنة الواحدة إلا حجة واحدة، فكان كوقت رمضان. لا يصح منه في السنة الواحدة إلا حجة واحدة. هل يصح أن تحج في سنة واحدة حجتين؟ لا يصح. فهو هنا معيار، ولكنه كذلك يشبه الظرف. في ماذا؟ في كون أركانه لا تستغرق كل الوقت، فكان كوقت الصلاة. يعني أشهر الحج معروفة، أركان الحج لا تستغرق كل الوقت، أي أن وقت الحج وقت أشهر الحج متسعة على مناسك الحج. انتبه وركز معي، نحن الآن نتكلم في هذه السنة، أشهر الحج متسعة على مناسك الحج، فهنا يكون ماذا؟ يكون معيارا، يكون ظرفا، كوقت صلاة الظهر الذي تكلمنا عنه. طيب انتهيت، تريد أن تحج مرة أخرى، بقي أمامك وقت وتريد أن تحج مرة أخرى، يقال لك لا، هي مرة واحدة فقط. فهنا يشبه المعيار الذي لا يجوز أن تفعل فيه إلا مرة واحدة في هذا الوقت بعينه. فهنا هذا مشكل، هذا مشكل. طيب ما حكمه؟ حكمه واضح وسهل جدا، هو أنه يتعين أداؤه في أشهره. وإنما اختلف أبو يوسف مع محمد، فقال أبو يوسف يتعين من أول سنين الإمكان، من أول سني الإمكان أو من أول زمان الإمكان، وقال محمد بن الحسن يجوز التأخير عن العام الأول، ولكنه في كل حال إذا فعل فيكون أداء بالاتفاق، وإنما تظهر ثمرة الخلاف في الإثم، هذا إذا أخره عن السنين الأولى، عن سنين الإمكان. ولكن الحكم المتفق عليه هو أنه يتعين أداؤه في أشهره، وهذا واضح وسهل إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، نقرأ مرة أخرى. طبعا نحن تكلمنا عن أنواع الأمر من حيث الزمن، من حيث ارتباطه بالزمن، فقال الماتن رحمه الله: ثم الأمر نوعان، مطلق عن الوقت فلا يوجب الأداء على الفور في الصحيح، قلنا كالزكاة وكصدقة الفطر، ونوع مقيد به وهو أنواع، أي مقيد بالزمان أو بالوقت، وهو أنواع: الأول أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب، وهو وقت الصلاة، ومن حكمه اشتراطه نية التعيين، فلا يسقط بضيق الوقت ولا يتعين إلا بالأداء كالحانث، تكلمنا في تفصيل ذلك. والثاني أن يكون الوقت معيارا له وسببا للوجوب كشهر رمضان، ومن حكمه نفي غيره فيه، فيصاب بمطلق الاسم ومع الخطأ في الوصف، إلا في المسافر ينوي واجبا آخر عند أبي حنيفة رحمه الله، وفي النفل عنه روايتان، ويقع صوم المريض عن الفرض في الصحيح، وتكلمنا في تفصيل ذلك. وأخيرا تكلمنا في النوع الثالث، يقول: وثالث أن يكون معيارا لا سببا كقضاء رمضان، أن يكون معيارا لا سببا كقضاء رمضان، ويشترط فيه التعيين. قلنا لماذا؟ لأن العمر ظرف له، ولا يحتمل الفوات. لماذا؟ لأن الوقت الذي قدره الله له قد فات بالفعل. والرابع أن يكون مشكلا كالحج، ومن حكمه تعين أدائه في أشهره، وتكلمنا على ذلك حالا. وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.